بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أنجزنا سورة الجثية وتوعدنا أن سيكون هناك امتحان كذا يسير. فأنت مستعدين كذا للاختبار ده ولا مش مستعدين؟ مستعد كذا ارفع ايده كذا. 1 2 3 4 5 6 7 7. ألا من مزيد؟ طب الإخوة المستعدة معها ورق؟ هنقول هذه الأسماء وتبدأوا تحلوا الأسئلة دي دلوقتي إن شاء الله. ويجوز لكم أن تفتحوا المصحف، ده امتحان. افتح المصحف كما شئت، لكن أرجو لو استطعت أن أنت تجيب من غير المصحف لكان ذلك أولى وأحسن. السؤال الأول تكلم عن الآيات التي تناولت صفات الله عز وجل، آيات الصفات في السورة. السؤال الثاني، اجمع بين خطابي الآلاء والتوحيد الذي تضمنته هذه السورة. السؤال الثالث، القيم الأخلاقية والعقائدية التي تضمنتها هذه السورة. في ثلاثة أسئلة دول، لو في أي شيء أوضحه ماشي. نعم، القيم الأخلاقية والعقائدية التي تضمنتها هذه السورة. لو في أي سؤال مش واضح قولوا لي أنا أوضحه. لا يعني باختصار شديد، احنا عاوزين المسألة دي خلال تلت ساعة نكون خلصنا، نص ساعة يعني كل سؤال 10 دقائق إجابة. وفي النص ساعة دول احنا نقرأ سورة الكهف، يعني انتم تحلم واحنا نقرأ احنا ايه سورة الكهف. طبعا هذه ليست عادتنا ان نقرأ سورة الكهف، ولكن نترك ذلك للإخوة، ولكن حتى يعني نزجي الوقت وحتى يكون الخير ان شاء الله. فالإخوة باقي من سورة الكهف إن شاء الله ونقرأها سويا، ويريت الإخوة تكتب أسمها على ورقة الإجابة وتكتب رقم تليفونها عشان يبقى هناك تواصل إن شاء الله. وإن شاء الله هنصحح الإجابة، ويوم الجمعة الجاية هنقول لكم نتيجة الإجابة، أو يوم الحد الجاي، ونديكم الجوائز في مجلس يوم الحد إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا

ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. لحيظة إخواننا المجتهدون عاملين إيه؟ أمور ماشية؟ الإخوة اللي بيمتحنوا أنت خلصت السؤال ولا لسه؟ أيوه نعم صحيح. أيوه طبعا العزيز والحكيم يعني صفة العزة وصفة الحكمة طبعا أسماء الله العزيز الحكيم طبعا. نعم اذكر الآية فقط يعني قل مثلا اسم العزيز العزيز الحكيم اسم الحكيم العزيز الحكيم أو صفة العزة وصفة الحكمة في قول عز وجل العزيز الحكيم صفة كذا طبعا في هناك هذا الصفات لا يوصل إليه إلا بالإيه إلا بالتأمل في صفات موجودة لا يوصل إليه إلا بالتأمل دي بقى النقطة نعم مش شرط عندنا ست إخوة ما شاء الله جزاهم الله خيرا هم الذين يمتحنون هذا اليوم حفظوا سورة الجاثية والتزموا بالاتفاق الذي ذكرناه ست جزاهم الله خير نسأل الله تعالى أن يبارك فيهم وأن يحفظهم وأن يجعلهم من طلبة العلم النبيين يا رب لكن لسه ما خلصوش ولا سؤال طيب مش شرط الترتيب يعني ابدأ بما شئت طيب يا رب تفضل يا خان وبعدين يا رب كده نبندي كده أنفاس يعني ندي أنفاس ونحاول نتأمل في القراءة وكده يعني الله المستعان واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك